سائر يقول هنالك الكثير من العامة يرى أن قيام الهيئات يقول هنالك الكثير من العامة يرون أن قيام الهيئات الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خاص بها ويغني ذلك عن إنكار بقية الناس. لا ما يغني، الهيئة لها واجبها الأعظم وعلى إخوانه مساعدة من رأى المنكر. الهيئة ما في كل مكان، يجوز مكان دون مكان، فإذا أوجد المنكر في مكان وساعد المنكر فلا يختص بالهيئة. يا أخي اتق الله، هذا من يجوز لكن يعرف من جرعانه من لا يصلي أو من يتخلف عن الفجر يرشده، طاعه يلحن، طاعه يشرب الخمر يرشده، وهكذا. ليس الأمر خاصا بالهيئة فقط، كل مسلم عليه واجب حسب الطاعة.